حفظكم الله سماحة الشيخ، كثير من الإخوان يسألون هذا السؤال، وهو الدعاء الوارد بعد الأذان، وهل هناك أدعية بعد أن يتم المؤذن أذانه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، قال إن سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا من عبد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل الله الوسيلة له الشفاعة، هذا السنة. وقال من قال حين أسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامه ونبته حلت له شفاعة يوم القيامة. فينبغي للمؤمن إذا سمع النداء أن يجيب المؤذن مثله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله كذلك، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة صلاة من النوم يقوم مثله، الصلاة صلاة من النوم، الله أكبر الله أكبر لا مثله، سوى سوى إلا في الصلاة إلا في، وهكذا في قد قامت الصلاة يقوم مثله قد قامت الصلاة في الإقامة، ثم يقول بعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعده مقامه محمودا يؤته. سيد البيهقي بسند زيد إنك لا تدخل الميعاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.